بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمة، أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. والمراد بالحاجة حاجة الإنسان مما يحصل به التخلي من بول أو غائط، وهذا الباب يسميه بعض العلماء بباب آداب قضاء الحاجة، وبعضهم يسميه بباب الاستطابة، لأن نفسه تطيب بإخراج هذا الخارج، وبعضهم يسميه باب الاستنجاء والاستجمار، والمقصود واحد. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لهم هذه الآداب وهذه الأخلاق حينما يريدون قضاء الحاجة، فإن قضاء الحاجة لها آداب قولية ولها آداب فعلية، وهذا من كمال هذه الشريعة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فما من خير يفيد الناس في دينهم ودنياهم إلا بيّنه لهم وحثهم عليه، وما من شر يضرهم في دينهم ودنياهم إلا نهاهم عنه ونبههم عليه. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه حينما سأله المشركون: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، والخلاء بالمد هو الموضع المعد لقضاء الحاجة، خلع خاتمه، أي نزعه من أصبعه. وإنما كان عليه الصلاة والسلام ينزع خاتمه إذا دخل الخلاء لأن خاتمه مكتوب فيه محمد رسول الله. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولاً، جواز التختم أي لبس الخاتم. واختلف العلماء رحمهم الله هل لبس الخاتم هل هو سنة مطلقاً أو ليس بسنة مطلقاً، أو أنه سنة لمن احتاج إليه. على أقوال أرجحها أن لبس الخاتم إنما يسن لمن يحتاج إليه كالحاكم والقاضي وما أشبه ذلك. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه لا يشرع للإنسان أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينزع خاتمه عند الدخول. وفيه أيضا دليل على تعظيم ما فيه ذكر لله تعالى، وهذا من تعظيم الله ومن تعظيم حرمات الله، وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ومن يعظم، فقال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أما الحديث الثاني فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم، أي يا الله، أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم بك، والباء هنا للاستعانة، من الخبث والخبائث. روي على وجهين: الخبث والخبائث، والخبث والخبائث. أما على رواية الضم الخبث والخبائث، فالمراد بالخبث ذكران الشياطين، والمراد بالخبائث إناثهم. وأما على رواية التسكين الخبث والخبائث، فالخبث هو الشر، والخبائث النفوس الشريرة. فكأنه عليه الصلاة والسلام استعاذ من الشيطان، من ذكران الشياطين ومن إناثهم، واستعاذ من الشر وأهل الشر. وهذا الذكر في قوله كان إذا دخل الخلاء، إذا دخل أي أراد الدخول، وليس المعنى أنه بعد أن يدخل، وإنما عبر بالفعل عن إرادته. فالمراد إذا أراد دخول الخلاء، إذا دخل الخلاء أي أراد أن يدخل الخلاء. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً مشروعية هذا الذكر عند إرادة دخول الخلاء، حتى لو كان الإنسان في برية فإنه يقوله. قال أهل العلم: يقول هذا الذكر عند آخر خطوة يريد أن يقعد فيها لقضاء حاجته. وفيه أيضا دليل على مشروعية الاعتصام بالله عز وجل من الشياطين ومن الشر وأهله. وهكذا يشرع للمؤمن أن يكون دائما مستعيذا بالله عز وجل من الشياطين ومن وساوسهم ومن أزهم، لأن الشياطين تتسلط على الإنسان تسلطا حسيا وتسلطا معنويا. وفيه أيضا دليل على افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، فهو مع ما آتاه الله عز وجل من قوة اليقين ومن قوة التوكل، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يفعل الأسباب. وهذا يدل على أن المؤمن يشرع له أن يفعل الأسباب الموجبة للخير أو الدافعة للشر. وفيه أيضا دليل على أن أعظم ما يدفع به الشيطان هو الاستعاذة بالله عز وجل منه. ولهذا قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد.